تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

ثم Oh,